بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين المصطفى من الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى ذريتهم إلى يوم الدين، وعلى السادة الصحابة والتابعين وأئمة الهدي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذا هو المجلس 18 مع إقراء وشرح كتاب شرح الإمام مسلم للإمام شيخ الإسلام محي الدين النووي رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى صفحة 18 من الجزء الأول، وما زلنا مع مقدمة الإمام النووي لهذا الشرح، ونحن ليلة السبت 16 من ربيع الآخر 1438، 14 من يناير 2016. وكنا قد شرعنا في فصل قوله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. وتناولنا بالأمس في المجلس السابق 17 تمهيدا نظريا لما هي القضية التي سيناقشها في هذا الفصل، والخلفية العلمية الحاكمة وراء هذا الفصل. ونؤكد مرة أخرى على خلاصة ما قلنا، أنه عندنا في مصادر العلوم علم يقيني ينتج عن وسائل العلم اليقينية الضرورية كالمتواترات والمحسوسات والمجربات، وهذا العلم اليقيني يوجب العلم القطعي ويوجب العمل أيضا. هذه أول مرتبة وأعلى مرتبة، ويوجب العلم قطعا ويوجب العمل قطعا أيضا. وعندنا المرتبة التالية الأدنى منه، وهو العلم الظني أي إدراك الطرف الراجح، وهذا يوجب الظن يعني الطرف الراجح والغالب غير المقطوع به، ويوجب العلم أيضا. يبقى عندي مرتبتين توجبان العلم، العلم اليقيني والعلم الظني. المرتبة الثالثة اللي هي الشك، اللي هي إدراك الطرف المرجوح أو الضعيف أو الذي دليله فيه ضعف غير معتمد ولا يرقى لأن يكون راجحا فضلا عن أن يكون يقينيا، وهذا لا يوجب العلم، وقطعا لا يوجب العمل، ولكن قد يستحب العمل به. العلم العمل به إيه؟ العلم به غير واجب، وإنكاره جائز. الأحاديث الضعيفة أنك لا تأخذ بها وتنكر معناها وتقول أنه مش ثابت جائز ولا شيء عليك. طيب، والعمل بها، العمل بها لا يجب، وربما يستحب في بعض الحالات العمل بالحديث الضعيف إذا وجد ما يعضده من غيره، كان يعمل به بعض الصحابة أو تعمل به جماهير العلماء يأخذون به أو يتعضد بقياس ونحو ذلك، فهيجوز العمل به في الفقه إذا تعضد بغيره ويجوز العمل به أيضا في فضائل الأعمال. يبقى ثلاث مراتب أهو، المهم ناخد بالنا منها. ده بالنسبة للعلم والعمل. بالنسبة للإنكار، المرتبة الأولى من أنكرها خرج من الملة. مرتبة العلم اليقيني الضروري القطعي المتواتر لا يقبل إيه إنكارها، وإذا أنكرت ربما تخرج من الملة. الأحاديث الأحاد لا يكفر منكرها ويفسق، يبقى ده إيه فسق. والاختلاف المرتبة في الحكم أوجب الحنفية التفريق بين الواجب والفرض وبين المحرم والمكروه تحريما، لاختلاف ثمرة الإنكار في اليقين والظن. أما المرتبة الثالثة هي المشكوك، فإنكارها لا يترتب عليه لا فسق ولا خروج من الملة ولا كفر، بل يجوز إنكارها لعدم ثبوتها علما ولا عملا. ماشي يا أحباب، بدول الثلاث مراتب اللي هم خلاصة الكلام اللي احنا اتكلمناه امبارح. المرتبة الأولى العلم القطعي اليقيني الذي انبنى على مصادر العلم التي تثبت العلم ضرورة وقطعا ويقينا، كالعلم ما يقع علما بالحواس السليمة وبالمتواترات وبالمجربات ونحو ذلك. ودي هتوجب العلم وتوجب العمل ويكفر منكرها، إذا كانت إيه شرعيات. طبعا هنتكلم في الشرعيات، ومنكرها إذا كانت في الحسيات هيبقى هيتهم في عقله. واحد يبقى الشمس طلعة فيقول لا مش طلعة، خلاص ده هنتهمه بعقله في عقله، ولا يقبل إيه إنكارها. يبقى الضرورات أو العلوم الضرورية اليقينية لا يقبل إيه إنكارها، وإن كانت في الشرعيات فهيكفر منكرها. المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الظنيات، اللي هو الدليل الراجح، اللي هو الذي يغلب على الظن ثبوته، زي أحاديث الأحاد الصحيحة السند أو الحسنة السند، فهذه تغلب على الظن ثبوتها، من ثم يترتب عليها الإدراك الظني اللي هو الغالب. وده مصطلح مش بالمعنى اللغوي الذي يرد استعماله كثيرا في القرآن الكريم، ويوجب العمل به. ولهذا بنقول إيه، الفقه أكثره من باب الظنون ويجب العمل به. ويفسق منكره ولا يكفر، لا ينكر أحاديث أحاد حديث حديث، نعم لا ينكر كل أحاديث الأحاد، هنقول لا يمكن على جنب دلوقتي لما نشوف لك حل. ماشي، لأنه كده هيبقى بينكر إيه جملة السنة، فده كده هيبقى منكر للسنة. نعم احنا بنتكلم نقول إنكار أحاديث الأحاد يفسق ولا يكفر في اللي ينكر حديث بعينه، ونيجي نقول له الحديث ده صحيح وإسناده صحيح وأهل الصنعة بيقولوا إنه صحيح فينكره، فهذا يفسق ولا يكفر. أما الذي ينكر مجمل السنة على بعضها كده فده يبقى من منكر السنة، وفي الغالب هيلحق إذا كان إنكاره من باب التعنت والاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهيلحق بمنكر العلم اليقيني. علما بأن الحكم بالفسق أو الحكم بالكفر ليس لأحد الناس، وإنما هو لقضاء القاضي. ودي نقطة مهمة ناخد بالنا منها، اوعى تفتكر ان من حقنا كأفراد ان نحكم بفسق شخص بعينه او بفسق او بكفر شخص بعينه، هذا مفوض للقاضي بحكم القاضي. وانما اذا ذكرنا التفسيق او التجريف انما نتكلم في الافكار، هذه الفك هذا القول ايه يخرج إلى حد الفسق، وهذا القول يخرج إلى حد كفر. نتكلم في الأقوال والأفكار وليس في الأشخاص والأعيان. تنزيل بقى، تنزيل هذا الحكم بالتفسيق أو بالتكفير على أشخاص بعينها، هذا خاص بالقاضي، القاضي هو اللي يحكم، لأن هذا يحتاج إلى تحقيق وإلى استبراء وإلى استتابة إلى آخره. خلاص يا أولاد، أنا كده إيه لخصت تاني اللي قلناه امبارح، عشان لما نقرأ الفصل بقى ده يبقى إيه فاهمين إيه هو بيتكلم في إيه، فيساعدنا على الفراغ من هذا الفصل الغاية في الأهمية. ماشي يا سادة، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نقرا فصل كده من أوله. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، رضي الله تعالى عنه وعنا به، رضي عنا بسائر أئمة المسلمين، ولا حرمنا الله من مددهم ونفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. شفت الكلام مقطوع، يبقى دي كده ايه اول قيد، المحكم بانه من العلم القطعي اليقيني، يعني القطع الذي ليس فيه تردد، يعني نسبة 100%. ماشي، القطع واليقين بنستعمله بمعنى واحد، القطع واليقين والجزم نستعملهم بمعنى واحد. الضروري نوع من أنواع اليقين والقطع، وأحيانا بيقولوا العلم الضروري، يعني العلم الناتج عن الضرورات، الضرورات دي اللي هي الحواس الخمسة، فالعلم الناتج عن الحواس الخمسة علم ضروري، والعلم الضروري نوع من أنواع العلوم القطعية اليقينية، لأن اليقين والقطع يثبت بأشياء متعددة، منها الحواس الخمسة اللي بتنتج العلوم الضرورية، ومنها المجربات التجربة الثابتة اللي بتتكرر، ده بتورس علم يقين وضروري، ومنها المتواترات. فيبقى هناك علوم يقينية أو علوم قطعية من أنواعها العلوم الضرورية الناتجة عن الضرورات الخمس أو الحواس الخمس إذا كانت سليمة. فيبقى أول قده جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته. طيب، فكأن سؤال واحد سأل يا سيدنا يا إمام، القطع ده جاي من طريق إيه؟ علم ضروري يعني متواتر، وعلم يقيني متواتر، ولا حاصل بالنظر؟ خد بالك من حاجة، العلم الضروري بتاعك اللي بينتج عن مثلا إحساسك بالجوع، إحساسك بالشبع، رؤيتك للنور، رؤيتك للظلام ان الدنيا مظلمة، هو ده بيحتاج الى اقامة دليل وترتيب مقدمات واستخلاص نتائج يحصل بلا نظر، يحصل ايه بلا تحريك للنفس في المعقولات، ما هو النظر حركة النفس في المعقولات. فالعلم الضروري ليك بيحصل ايه فجأة، بينكشف فجأة، ما بيحتاجش الى ترتيب ونظر الى حركة نفس في المعقولات ولا الى ترتيب ايه مقدمات. طيب، فهل القطع بصحة جميع ما في الصحيحين البخاري ومسلم ده حاصل بهذه القوة والدرجة، انه علم ضروري يحصل بلا نظر؟ قال لا، ده علم نظري. اما بنيجي نقول علم نظري معناه انه مش قطعي؟ لا، معناه انه قطعي، انه هناك من العلوم النظرية التي تنتج عن حركة النفس في المعقولات وعن ترتيب وترتيب أمور معلومة لنصل منها إلى أمور مجهولة، قد ترقى إلى درجة القطع واليقين فيحصل بها علم مقطوع به. ماشي، وده يحصل إيه التواتر، وأنا بنشرح لو يذكر اللي حضر معايا نزرة النظر، واحنا بنشرح النزاع اللي حصل في قول ابن حجر العسقلاني على التواتر. هو التواتر بالعلم الحاصل بالتواتر علم يقيني، هل هو ضروري ولا نظري؟ العلم الحاصل بالتواتر علم نظري يا اولاد، على فكره علم نظري وليس علم ضروري. ليه؟ لان التواتر بيحصل شيئا فشيئا، انت ايه بتجيب الحديث بتشوف انه ها الاسناد ده بتاعه صحيح والاسناد اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، فكلما اجتمعت لك اسانيد الحديث حديث حديث بيثبت عندك كم عندك اليقين شيئا فشيئا بثبوت هذا الحديث، حتى تصل الى درجة التواتر فيثبته يقينا وقطعا عندك تواتره، فيثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا في قلبك. فالتواتر العلم بالتواتر بيحصل شيئا فشيئا ويحصل مع ترتيب النظر. ومن ثم فأهل الصناعة هم الذين يحصل عندهم هذا العلم الضروري بالتواتر، إنما غير أهل الصناعة ما يحصلش عنده العلم ده، إنما يحصل عنده العلم ده بالتقليد. اللي ما نظرش في الأسانيد ومش فاهم في النظر في الأسانيد، لما أقول له الحديث ده متواتر هياخد الحكم قطعي تقليدا لأهل الصنعة في حكمهم بالتواتر. إنما اللي حصل عنده العلم بقى الضروري القطعي ده، كما يحصل لك العلم اليقيني من كونك عطشانا أو شبعانا أو كون النور مضاءا إلى آخره، ده هيحصل لأهل الصناعة. إنما لو فرض إن إنسان غير من ليس من أهل الصناعة ووقف على كثرة الأسانيد ومش فهمها ومش من أهل الصناعة، مش هيحصل له هذا العلم اليقيني الحاصل للنفس اللي هينظر لهذه الأسانيد ولكنه من أهل الصناعة. إذن وده أنا نزعت فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني وأنا بشرح نزهة النظر، إنه العلم الحاصل بالتواتر علم يقيني صحيح ولكنه علم نظري وليس علم ضروري، لأنه يحصل عن نظر. ومن يخلو من النظر يعني من الصنعة ولا يستطيع أن ينظر في الأسانيد لن يحصل له العلم اليقيني بالتواتر، وإنما أقصى ما عنده أنه هيقلد العلماء اللي هيقولوا ده متواتر، يقولون خلاص سلمنا لكم أهل الصنعة في تواتره. ماشي يا أحباب. يبقى أول حاجة عندي أن ما حكم جميع ما حكم البخاري ومسلم بصحته في صحيحيهما مقطوع بصحته، مقطوع إلا المتين حديث اللي احنا كلمنا عليهم وهيجي في تتمة الفصل هذا الاستثناء في كلام العلماء الشارح وابن الصلاح. يبقى ما عدا المتين حديث، ما عدا المتين حديث انعقد الإجماع عليهما وقطع بصحتهما. طيب القطع بالصحة ده علم قطعي، طيب نظري ولا ضروري بغير كسب ولا استدلال؟ لا نظري. والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه. حط تحت من لا يعتد بخلاف رفاقه دي 6000 سطر، علشان من لا يعتد بخلاف رفاقه دول كثيرون سلفا وخلفا. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجات التواتر بالقبول، تلقي الأمة بالقبول للخبر المنحط عن درجة التواتر يعمل إيه؟ يوجب العلم النظري بصدقه. يعني إحنا بنقطع وبنجزم ليس ظاهرا فقط بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن باطنا أيضا نحكم باطنا بأنه ثابت في نفس الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم ظاهرا ونجزم باطنا بخلاف حديث الأحاد اللي هو لم يتلقى بالقبول ولا أجمعت الأمة عليه، بنبقى حاكمين في الظاهر بصحة الحديث، ولكن يبقى انه هل في نفس الامر نقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نقطع في نفس الامر بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه احاد يوجب العلم ايه؟ النظري الظني لقيام الاحتمال وان كان ضعيفا بخطأ احد الرواة. ماشي. فيبقى ايه الفرق بقى هنا ما بين حديث الاحاد الذي لم يتلقى بالقبول، حديث الاحاد الصحيح الذي لم يتلقى بالقبول، وحديث الاحاد الصحيح اللي موجود في صحيحي البخاري ومسلم الذي تلقي بالقبول واجمع اهل الصنعات على قبوله اللي هم ما عدا 200 حديث، حكمه انه مقطوع بصحته في ظاهر الامر وفي باطن الامر. إنما الحديث الأحاد الذي لم يجمع على صحته ولم تتلقاه الأمة بالقبول فبنحكم بصحته ظاهرا ويوجب العلم النظري الظني ظاهرا، ولا نحكم بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر لاحتمال دخول الشك فيه، ويوجب العلم ويوجب العمل أيضا. ده لن يؤثر في وجوب العمل، ولكن بس هو بيؤثر في المرتبة العلمية بتاعته. المتلقى بالقبول هيوجب العلم المقطوع به، هيبقى هيوجب العلم اليقين، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هنقطع بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. نمرة ثلاثة، هنقطع بصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باطنا. نمرة أربعة، هيوجب العمل. خلاص طيب، طب ايه الفرق؟ والحديث بقى حديث الآحاد الصحيح الذي لم يتلقى بالقبول ولم تجمع الأمة على قبوله، هيبقى حكمه ايه؟ واحد، هيوجب العلم النظري الظني، الاولاني كان اليقين القاطع، انما ده هيبقى ايه؟ الذي لم يتلقى بالقبول أحد منطقة، هيبقى ايه؟ علم نظري ظني. ادي واحد. نمرة اثنين، هيوجب العلم النظري الظني في ثبوته ظاهرا، لا نقطع بثبوته. اثنين، لا نقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم باطنا. ثلاثة، هيوجب العلم الايه؟ هيوجب الايه؟ العمل. يبقى هيتفق مع المتلقى بالقبول في أن هما الاثنين يوجبان العمل، وهيفترق في وجوب العلم بهما ظاهرا وفي وجوب القطع بهما في نسبة النبي صلى الله عليه وسلم باطن. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ فيبقى هنا أحاديث البخاري ومسلم يرقيان درجة عالية فوق غيرهما من الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، بس هينزلان درجة عن الأحاديث المتواترة. فهيبقى المتواتر بقى هيبقى ايه؟ يوجب العلم القطعي حديث حديث، وهيوجب العلم القطعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنقطع بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا أيضا، إنما ده حكم إجمالي. في المتواتر الحكم على الحديث، على جميع الأحاديث إيه؟ بالقطع وباليقين حديثا حديثا، إنما هنا بياخدوا الصحيحين حكم إجمالي على المجموع وليس على الجميع. ويشترك الأحاديث الصحيحين المتلقى بالقبول والإجماع، هيشترك مع المتواتر في أنها تفيد العلم القطعي، وفي أنها توجب العمل، وفي أنها يقطع بصحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كده عندي ثلاث مواتب، أعلاها المتواتر يوجب العلم القطعي حديثا حديثا، يوجب الثبوت الصحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر، يوجب الإيه؟ يوجب العمل. أحاديث الصحيحين هيبقى أقل مرتبة، لأنه هتفيد العلم الإيه؟ هيستفاد ذلك بالعلم النظري على المجموع وليس على الجميع إيه؟ حديثا حديثا. العلم الأحاديث الأحاد الصحيحة الغير متلقاة بالقبول هتوجب العلم النظري الظني وليس القطعي في ظاهر الأمر، وأما في الباطن فلا نقطع بصحتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجب العمل أيضا. قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محقق الأصوليين حيث نفى ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن في حق كل منهم من الايه من الأخبار. خبر لا يفيد إلا الظن. ولهذا أنا قلت الفرق بين المتواتر والمتلقى بالقبول هو في الفرق بين الحكم بين الجميع والمجموع. في المتواتر بنحكم على الجميع يعني فرد بأنه متواتر في حد نفسه، إنما المتلقى بالقبول في الصحيحين الحكم على مجموع ما في الصحيحين باستثناء الأحاديث المنتقدة اللي انتقدها أهل الصنعة المعتمدين. وإنما قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطئ. قال الشيخ اللي هو ابن الصلاح: وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، اللي هي الأمة، والأمة معصومة في مجموعها من الايه من الخطأ وليس في جميعها. خذوا بالكم المجموع يعني الحكم على المجموع بغض النظر عن الأفراد اللي هو الإجماع، هنا اللي هو ايه ان الأمة معصومة في مجموعها اللي هو إجماعها عن الخطأ، إنما الأمة في جميعها ليست معصومة لأن الأفراد الحكم في الجميع بيبقى النظر فيه لأعيان وأفراد الايه الأشخاص، فدول بيخطئوا، فلا عصمة للجميع إنما العصمة للمجموع. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جه حلف على مراته وقال لها إيه؟ علي الطلاق كل ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما ألزمته بالطلاق ولا حنسته؟ مش هنوقع عليه الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. يعني لو جه حد وحلف على مراته وقال لها علي الطلاق اللي في الكتابين دول كله قالوا سيدنا النبي، هيصدق ولا يحنس ولا يقع عليها الطلاق. لماذا؟ الشيخ علل هذا بإجماع المسلمين على صحتهما. قال الشيخ بالصلاح بيتعقب على إمام الحرمين: ولقال أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنس، فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث أيضا. ليه؟ وإن كان راويه فاسقا، لأنه الحنس عاوز قطع، لما يجي يحلف أن الحديث ده قاله وقد يكون قاله حتى ولو كان الحديث سنده ضعيف، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيه قاله، لأنه اليقين لا يزول إلا بيقين، فأنا عندي عقد النكاح قائم ويقيني، فلما يحلف عليها حتى لو على حديث ضعيف ويقول لها علي الطلاق الحديث ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلن يحنس حتى ولو إسناده ضعيف، لأنه لا يقين عندنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فإنه قد يصدق الكاذب وقد يثبت الرواية الضعيف. يعني هو الضعيف كل مروياته ضعيفة؟ لا، ولهذا بنجد كثير من مرويات الضعفاء بمصدقين فيها، لما بنيجي نقارنها بروايات الثقات بنلاقي حديث الضعيف كتير منه موافق لرواية الثقات فيعتضد به ويتعزز به ويتقوى به وينجبر ضعفه به، ونجد انه أخطأ في حديث 2-3-10-100 على حسب أخطاء. فإذا وكذلك الكذاب الوضاع تيجي تدور في مروياته تلاقي في بعضها بيبقى صادق فيها وبيجي يوم إيه يكذب في بعضها إيه في بعض الآخر، فإذا القطع غير موجود، من ثم فالحنس لا يقع لأن اليقين لا يزول إلا بيقين، فيقين النكاح لا يزول إلا بيقين الإيه وقوع المعلق عليه الطلاق. وإذ لا يقين في القطع بعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنس. فالشيخ بيقول له هنا التعليل بتاعك غير دقيق، انه لو حلف عليه ان كل ما في كتابي الصحيح البخاري ومسلم صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك اجماع المسلمين، قال له تعليلك ده مش صح لانه لن يحنث حتى ولو لم يجمعوا. ادي ايه تعقيب ايه من الصلاه. قال الشيخ: ولقائل ان يقول انه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنس، ومتى شككنا في الحنس لم يقع الطلاق، لان يقين النكاح عقد النكاح لا يزال الا بيقين الحنس. فانه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته من الصحه تصحيح البخاري ومسلم له واجماع الامه عليهم لم يحدث، وان كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع فلا يضاف الحنث الى الاجماع. قال الشيخ: والجواب ان المضاف الى الاجماع هو القطع بعدم الحنث. فجه سؤال، فجه واحد وقال له يعني هو الاجماع ما افدناش حاجه هنا؟ قال لا، الاجماع هيفيدنا في مسألة اللي هو الحلف ده بالطلاق، القطع بعدم الحنس. إنما الحديث لو جه واحد حلف على حديث ما فيش فيه إجماع هنبقى مترددين في الحنس، من ثم لا يقع الطلاق ويبقى فيه تردد، هو حنث أو لم يحنث، فنقول له الزوجية قائمة والطلاق لم يقع، لأن اليقين لا يزال إلا بيقين، ولم نتيقن الحنس فيبقى اليقين على ما هو عليه ونستصحب حال اليقين. ده الشغل اللي احنا بنعمله في الايه، في الحلفان بالطلاق المعلق. فهو هنا بيقول بقى الشيخ بيعاوز يحرر دليل المسألة تعليلها، فبيقول ان اجماع المسلمين هنا هيفيدنا مش عدم الحنس، هيفيدنا القطع بعدم الحنس. شوف بقى بيقول ايه. والجواب يعني الجواب الصحيح ان المضافة اليمين المضاف الى اجماع الى الاجماع هو القطع بعدم الحنس ظاهرا وباطنا، وأما عند الشك في صحة المحلوف عليه فعدم الحنس محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا. فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه. وده اللائق بإيه؟ بيكون بكلام إمام الحرمين لأنه من العلماء الإيه؟ المحقق. فإذا علم هذا فما أخذ، خدوا بالكم حتى اللي جاي بقى دي، على البخاري ومسلم وقضح فيه معتمد. فما أخذ، فإذا علم هذا ما سبق، فما أخذ على البخاري ومسلم وقضح فيه معتمد، وحطوا تحت معتمد دي 6000 سطر، معتمد من الحفاظ، يعني مش كل الحفاظ، ما في حافظ ومش معتمد، والحمد لله هتدوروا في الحفاظ المعتمدين اللي هتلاقي واحد فيهم ببامبرز وواحد فيهم بحملات. فمين اللي هناخد كلامه في القدح؟ نمرة واحد انه يكون من الحفاظ. شفتوا حافظ بحملة؟ شفتوا حافظ ببامبرز؟ يبقى ما ينفعوش. طيب وهل كل الحفاظ هناخد بكلامهم؟ لا، قال لك المعتمد، يعني كمان يكون من التحقيق والتدقيق وعلو الكعب في الصنعة ما يجعلنا نقبل كلامه. يبقى ده كلام أهل اختصاص، كلام أهل اختصاص. فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول، وما ذلك إلا في مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالى. تمام؟ يبقى اللي هيستثنى من التلقي بالقبول وإجماع الأمة عليه ما قدح، ما أخذ على الصحيحين وقدح فيه معتمد من الحفاظ، وده اللي هم المتين حديث اللي احنا حكينا لكم عليهم واللي لخصهم ووقف معهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمته هدي الساري. وعلى ما أذكر كده الأرقام بالتقريب هم 220 في مسلم و 80 في البخاري، وحاصل المناقشة من معتمد الحفاظ في نقدهما هيحصل في الآخر إن 80 بتوع البخاري الصواب فيهم مع البخاري. بس برضك هيبقوا ان هم مش محل اجماع ولا تلقي الأمة بالقبول، لانه الحفاظ بعض المعتمد الحفاظ انتقدوه. واللي حاصل من 120 بتوع مسلم ان المسلم صحيح هو برضك كلامه فيهم صحيح الا حوالي 3 أو 4 بس من 120. بس هيظل ان 120 خارجين عن التلقي بالايه بالقبول وبالايه بالاجماع، فهينزلوا درجة شوية في القبول عن عما اجمع عليه تلقيا وقبولا. بيقول هنا بقى الإمام النووي إيه، وهذا آخر ما ذكره الشيخ وأبو عمرو رحمه الله هنا في كتابه إيه المقدمة اللي عاملها على الصيانة، صيانة مسلم، صيانة صحيح مسلم. وقال في جزء له لابن الصلاح برضك، قال في جزء له آخر يعني غير صيانة مسلم، ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره، ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري. تاني بيؤكد تاني اهو، وذلك يفيد الايه العلم النظري، وهو في إفادة العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري. ماشي، ودي هنا محل مناقشة برضك مني، المتواتر أيضا بيفيد العلم الضروري ولكن نظر، لأنه بيحصل شيئا شيئا ولا يحصل إلا لأهل الصنع، أو نقول العلم الضروري الصناعي. لأصل العلم الضروري مصطلح عندنا في علم الكلام بيحصل عن طريق الحواس ولا يحتاج إلى صنع ولا نظر، اللي هو زي الحاصل ليك بالشم واللمس والسمع والبصر والذوق. العلم الحاصل من التواتر لابد ان يكون من اهل الصنعة، والا لو انا جبت الواحد مش من اهل الصنعة الاحاديث حديث متواتر باسانيده وقلت له كده احكم، مش هيحصل له علم ضروري الا اذا تعلم وصار من اهل الصنعة. فلما ينظر في الاسانيد اهو، فلما ينظر اهو بواقع النظر اهو، فلما ينظر في الاسانيد واحوال رجالها يبتدي يحصل له اليقين شيئا فشيئا، يقوى الظن ويرتفع يقينه في الحديث شيئا فشيئا حتى يحصل له التواتر، فيبقى عنده علم ضروري غير قابل للتشكيك فيه. في نهاية المسار هيبقى علم ضروري، بس وقع النظر ولا وقع لم يقع النظر، وقع النظر، فالاثنين علم ضروري، بس هو واقع عن ايه؟ واقع عن النظر. وده اللي انا اشرت لكم ان انا ناقشت فيه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. ماشي، وتلقي الأمة بالقبول هيفيد العلم النظري. وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق. يبقى ده كلام تاني للحافظ أبي عمرو بن الصلاح، بيؤكد على نفس الفكرة اللي قالها في كتابه المشهور صيانة إيه؟ صيانة مسلم. ماشي، بيقول ايه بقى تاني، بينقل نقل اخر الامام النووي عن ابن الصلاح في مقدمته المشهوره اللي هي علوم الحديث. قال الشيخ في علوم الحديث: وقد كنت اميل الى ان ما اتفق عليه فهو مضمون، واحسبه مذهبا قويا، وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك. شفت العلماء لما بيناقشوا نفسهم ويراجعوا نفسهم في الـ في الـ في الحكم، ها، ويلاقوا نفسهم ايه موقف هيتغير، فمنتهى البساطة رجعين العلماء رجعين عن الايه عن المواقف، ولا يستحي ان يقول الحق في كذا او الحق في كذا. ماشي يا احباب، شوف الكلام: وقد كنت واحسبه مذهبا قويا، وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك. طب ما إيه الصواب بقى عندك اللي أنت انتهيت إليه؟ وأن الصواب أنه يفيد العلم. طالما قلنا علم يبقى إيه؟ يبقى يقيني مش ظن. العلم الذي يقابل الظن، والعلم عندنا يبقى جازم قطعي يقيني، إما عن طريق إما بلا نظر اللي هو العلوم الضرورية، أو بعد نظر واستدلال. بس أيضا هناك مما يقع بالنظر واستدلال ما يرقى بالإجماع وتلقي الأمة له بالقبول إلى درجة اليقين أيضا. وأن الصواب أنه يفيد العلم، خلاص. ويبقى ده هو مذهب الحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو الذي نأخذ به ونعض عليه بالنواجس ونتمسك به، وهو الذي عليه المحققون، خلافا لما سيذكره الإمام النووي. وأنا لا أحب مخالفة الإمام النووي في العادة، أعشقه وأحبه، ولكن الحق أحق أن يتبع. شو بال النووي يقول إيه؟ خدوا بالك أهو، بنسجل وبنأكد أن كلام الشيخ ابن الصلاح في المواطن اللي ذكرها النووي دي هو الصواب، وهو الذي عليه التحقيق، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه المحققون. شوف بقى النووي خلافا للإمام النووي، إمام النووي بقى وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون، خلافا وهذا الذي ذكره الشيخ، معلش الصفحة راحت مني، وهذا الذي ذكره الشيخ يعني ابن الصلاح في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين، فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست متواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن، فكذا الصحيحان. وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كونه ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح، تمام. وهذا هو إيه؟ كلام إيه؟ كلام الإمام النووي عازيا له إلى المحققين والأكثرون، وفيه مناقشة ومعارضة واسعة لكلامه هنا، وليس الأمر كذلك عندنا، بل عندنا الصحيح والصواب والتحقيق بناء على قواعد الصنعة الحديثية، وبناء على قواعد الصنعة الكلامية الصنعتين. بناء على قواعد الصنعة الحديثية إيه اللي حصل بالضبط منهجيا حوالين الصحيحين، وبناء على الصنعة الكلامية في نظرية العلم وأنواع الإدراكات ومراتبها، ما توجبه الصنعتان عندي أن التحقيق أن أحاديث البخاري ومسلم فيما عدا 200 حديث المستثنيين توجب العلم النظري، وليس فقط توجب العمل كما ذكره الإمام النووي. يبقى كده عند الإمام النووي الفرق ما بين الصحيحين وغيرهم اللي هو في آخر الكلام ده آخر سطرين قلناه. إيه الزيادة عند الصحيحين؟ إن مش محتاجين لنظر فيهم، خلاص نظرنا فيهم هيوجب العمل، يعني تاخد الحديث وتشتغل عليه فقها وخلاص. إنما أحاديث غيرهم الفقيه قبل ما يشتغل عليهم لازم هو يحمد دليل المحدث يقول لي شوف الحديث ده سنده عامل ايه، صحيح ولا ضعيف، فتوقف العمل على النظر. انما صحيح احاديث الصحيحين لن يتوقف العمل على النظر لاجماع الامه على الصح، فقد نظرت فيه الامه وصححتهما وقبلت التصحيح بتاعهم، فهتوجب العمل بما فيها على طول. ادي بس الفرق ما بينهم على كلام الامام النووي الذي اختاره الامام النووي لنفسه وعزاه الى المحققين والاكثرين. تمام. بيقول لي تاني بقى: ولا يلزم من اجماع الامه على العمل بما فيهما اجماعهم على انه مقطوع بانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتد انكار الامام ابن برهان، ابن برهان ده تلميذ امام الحرمين، له كتاب في الاصول مشهور، وقرين حجه الاسلام الغزالي، الامام ابن برهان الشافعي. وقد اشتد انكار ابن برهان بفتح الباء الامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه. وهذا الذي بالغ في تغليطه هو ايه؟ هو الغلط. لا نقبل لا ترجيح الامام النووي ولا تعقيبه، ولا نقبل المبالغه، مبالغه ابن برهان في التغليط، بل الصواب هو ما قاله الامام الشيخ ابن الصلاح بناء على مقتضى الصناعتين، صناعه علم الكلام ونظريه العلم الاسلاميه في ارجح صورها وفي تحقيقها وخلاصتها. ابن برهان ميت 500 وشويه بعد امام الحرمين 478، والغزالي 505 بعديهم، هو يعني بعديهم بعقد ولا بعقدين، بعد الغزالي بعقد ولا بعقد في 500، فكان لسه برضك العلوم ما استقرتش في وقته هذا، لا الصناعة الحديثية ولا صناعة علم الكلام استقرت بعد القرن اللي هو 500 ده بقرنين ثلاثة. الحاصل من تحقيقهم هو كلام الشيخ ابن الصلاح. وأما ما قاله الشيخ ابن الصلاح في تأويل كلام إمام الحرمين في عدم الحنث فيه، فهو بناء على ما اختاره الشيخ، بناء على اختياره في أنه توجب الأحاديث التلقي بالقبول إجماعا توجب القطع بهما ظاهرا وباطنا، فده مبني على تخيره في المسألة. وأما على مذهب الأكثرين اللي هو حكاه النووي هنا أنها تفيد الظن وتجب العلم فقط، خدوا بالكم ان مذهب الاكثرين ده كده اللي نقله النووي ده ضعيف خالص، لانه كده لا فرق بين الصحيحين وغيره، لان الحديث الاحاد الا بس في حته ان ده يتلقى بالتسليم بدون نظر ونعمل به على طول. انما الحديث الاحاد الذي صح بعض النظر فيه وهو يجب العلم ايضا، يبقى بس الفرق كده بسيط وضعيف، ان ده هيوجب العلم بلا نظر اللي هم الصحيحين، والتاني اللي هو احاديث الاحاد اللي خارج الصحيحين هيوجب العلم بعد النظر، وده هيبقى قصارى الايه، قصارى الفرق بينه على مذهب الاكثرين، وليس عمل الامه على هذا على فكره. كلام الامام النووي هنا في غايه الضعف للاسف، وهو مش هو ده اللي جرى عليه عمل الامه في الاحتشاد والاحتفاء بالصحيحين وفي العمل بهما، حتى عوف العامة ما هو كده، حتى لما يحلو أنا غلطت في البخاري ولا غلطت في الصحيح. فكلام الإمام الضعف هنا، الإمام النووي هنا في غاية الضعف، لا مطابق للصنعة الحديثية ولا مطابق للصنعة الكلامية ولا الأصولية. واشتداد إنكار الإمام ابن برهان على على على هذا المذهب أيضا غير مقبول. على أي حال بيقولوا: أما على مذهب الأكثرين هذا الضعيف الغير مقبول والمستساغ، فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة، كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه أيضا. لأن قلنا أن الزواج قائم بيقين، والطلاق عشان نزيل يقين الزواج لابد من انه يبقى ايه، اليمين اللي حلف عليه يكون يقينا وقع. فلما احنا ما عندناش يقين في ان الحديث اللي بحلف عليه انه ده من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش يقين في نفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ثم فاليمين الطلاق لم يقع، من ثم فلا يستحب لنا لا ان نلزمه بالحنس ولا نلزمه بالرجع، لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنس وهو احتمال ظاهر. وأما الصحيحان فاحتمال الحنس فيهما في غاية من الضعف، فلا تستحب له المراجعة لضعف احتمال موجبها، لأنه قد أجمعت الأمة على صحة ما فيهما. فمن ثم اللي هيحلف على أن كل ما في البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنس لا ظاهرا ولا باطنا، ولا هنحلفه ولا هنقول له راجعها احتياطا. إنما لو حلف على غير البخاري ومسلم فهنقول له راجعها احتياطا لاحتمال إنه يكون سيدنا النبي ما قالوش. ده غاية الفرق بين القولين بناء على مذهب الأكثرين كما حكاه ونقله الإمام النووي، هو الذي اعترضنا عليه كما سبق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، نسأل الله لنا الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. بلغ المجلس 18 ليلة السبت 16 ربيع الآخر سنة 1138 14/1/2017 بمصر المحروسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وصلى وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.